بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، ورزقنا الله جميعا استحضار أن الملائكة تحفنا وتذهب لربها والله أعلم بها، فتخبر عن قوم اجتمعوا للتشاور في أمر الله عز وجل، وفي ما يصلح دينهم، وفيما نرزق به لكي ننشر هذا الدين على النهج السوي الصحيح، نهج أهل السنة والجماعة. نسأل الله عز وجل من فضله، ونسأل الله عز وجل الصدق والقبول والإخلاص، ونسأل الله عز وجل أن نكون خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ونرزق بفضل الله وحوله وقوته أن نكون من المفلحون من المفلحين إن شاء الله. لابد من وضع منهج في هذه الدورة إذا رزقنا باستكمالها، وهي ما يسمى بالكوريكولم. والكوريكولم هو منهج عمل، منهج عمل. ما هي الخطوط العريضة لهذه الدورة؟ الخطوط العريضة لهذه الدورة هي كيفية أو تيسير الوصول إلى الدعوة بنظام متسلسل متطابق متكامل ليس فيه فجوة، يستطيع المناظر لي أن يدخل منها فأفقد السيطرة على الأمر.